تلقي الشيء على وجه الرضا. في أحد ذكر فائدة كلام شيخ السعدي لما قال محررا يعني أنه حرا وليس بعبد، مذكور في التفاسير الأخرى. طيب ايش كتب المحرر؟ لازم نضيف ومحررا من الحرية وهي ضد العبودية، ومحررا مأخوذة من الحرية وهي ضد العبودية. طيب كتبت مأخوذة من الحرية وهي ضد العبودية. أنت لما تكتب خلي سطر فارغ وسطر، لما تيجي تضيف تحط تلاقيه مكان، يعني عشان تحصل مكان. طيب طيب باقي شيء من الفوائد؟ لا يعني كيف إلى أي سن ممكن ينذر ولده؟ لازم قبل الولادة ولا بعد الولادة ممكن؟ وإلى أي سن؟ وهل بعد البلوغ يجوز أن ينذره؟ الله أعلم. طيب جاء عن قتادة رحمه الله قال كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها، وكانوا إنما يحررون الذكور، وكان المحرر إذا حرر جعل للكنيسة لا يبرحها، يقوم عليها ويكنسها. فوين نبغى نضيف كلمة إنما يحررون الذكور أو كانوا يحررون الذكور؟ هل هو بعد تعريف الحر لما قلنا التعريف؟ لما قلنا ومحررا مأخوذة من الحرية وهي ضد العبودية، وكان من عباداتهم أنهم يحررون الذكور لخدمة، مناسب الموضع؟ طيب حطه بعد مأخوذة من الحرية وهي ضد العبودية، وكان من عباداتهم إيه بس ما هو ما هو ما ما تكلمنا على قضية الذكور. طيب ممكن نحطها هناك، وكان نذر الذكور من الأولاد وكان من عباداتهم نذر الذكور من الأولاد. وين هذه؟ وين ذكرنا؟ وكان نذر الذكور هناك فوق مكان نفس المكان الأول. أيوه. وكان نذر الذكور من الأولاد وكان من عباداتهم نذر الذكور من الأولاد لخدمة بيوت الله. أو لخدمة بيت الله. احنا ما ندري هل أيضا هل النذر خاص على بيت المقدس ولا يشمل مساجد أخرى؟ ما ندري. فنقول عن بيت الله. نعم. طيب في سنن الترمذي رحمه الله قال في كتاب الجهاد باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه. من هو أبوه؟ سليمان. عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وعمر بن أم مكتوم خلف ظهره فقال هل لي من رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت، وهذا حديث حسن صحيح وهو حديث غريب، من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. الباب الآن الذي عقده المصنف في كتاب الجهاد تحت العنوان الكبير كتاب الجهاد، العنوان الفرعي الآن الباب باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود. طيب باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر. العذر طبعا العذر ما يرفع الإثم عن الإنسان عند عدم قيامه بما يجب عليه، فهو أعم من المرض. مثلا قد يكون السفر، قد يكون. طيب حديث حبسهم المرض هذا للأعم الأغلب، ولا ممكن يحبسه عذر آخر؟ الآن مثلا الحين عثمان رضي الله عنه حبسه تمريض زوجتيه عن الخروج للجهاد، فهو ما هو نفسه ما هو مريض، لكنه قائم على مريض. قد يكون مسافرا فلا يحضر. مثلا عثمان ما حضر بيعة العقبة، ما حضر بيعة الحديبية. لماذا؟ كان مكلف بمهمة في مكة. فالذين طعنوا في عثمان رضي الله عنه، طبعا هو دافع عن نفسه وكان في هذا، صار مجال نقاش وعرض. قال انتم يعني تتهمونني اني ما حضرت البيعة الحديبية واني ما بايعت. طيب انا كنت الا تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده وقال هذه عن عثمان وضرب احدى يديه على الاخرى؟ فكيف تقولون؟ لانهم اتهموه انه ما حضر بدر ولا بيعة الحديبية ولا فدافع عن نفسه رضي الله عنه. الشاهد أن العذر أعم من قضية المرض، فقد يكون مثلا العذر في عدم الخروج للجهاد قلنا لمرضه أو انشغاله بتمريضه غيره، ممكن يكون ما عنده نفقة مالية، ما عنده دابة يخرج عليها. إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع لا يجد ما ينفقون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ائتوني بالكتف أو اللوش. طبعا كانوا يكتبون على الأكتاف كتف الشاة أو كتف البعير أو كتف البقرة. الكتف ميزته أنه لوح مسطح الكتف عظم مسطح يعني أنت لو تدور على عظم في الذبيحة مثل الكتف ما تجد يعني لا في عظام رقبة ولا الصدر ولا البطن ولا الفخذ ولا الظهر ما في لوح ما في شيء يعني أمثل شيء للكتابة الكتف أمثل عظم واحد يتخذه يعني لوحا للكتابة هو الكتف. فلذلك قال ائتوني بالكتف أو اللوح. طيب يجوز واحد يكتب القرآن على الكتف على العظم؟ فنقول نعم ما دام طاهرا ليس بنجس. يعني هو ما يلزم الآن لازم نجيب كتف ميتة ولا كتف يعني كتف خنزير ولا لا نتكلم عن قضية يعني ممكن كتف الحيوان المذبوح المأكول اللحم الطاهر. طيب ولذلك يقول ممكن يأخذ منها طهارة عظم المذكى إن الشيء الذكي أو الحيوان البهيمة الذكية يجوز إن عظمها طاهر يجوز كتابة في قرآن عليه. طيب لما قال ائتوني بتلك الكتف أو اللوح فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين فعمر بن أم مكتوم كان وراء خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والآن الآية تنزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله عمر بن أم مكتوم جالس وراء قال يا رسول الله هل لي من رخصة أنت الآن لا يستوون هؤلاء لا يستوون يعني أنا أيضا فنزلت غير أولي الضرر نزلت في وسط الآية مع أن أول ما نزلت الآية ما كانت هذه منها وضيفت لاحقا لما سأل عمرو بن أم مكتوم وهذه فيها فضيلة عظيمة لعمرو بن أم مكتوم لأن هناك إضافة في الآية نزلت من الله بالوحي من السماء لأجله جاءت في ذلك المكان هو يملي لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال طب وأنا فنزلت مباشرة غير أولي الضرر وكتبت في موضعها قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فنزلت غير أولي الضرر طبعا في غير قراءتان فمن نصبها على الاستثناء ومن رفعها على أنها وصف للقاعدون أو بدل. طيب وفي قراءة غيري لكن قراءة شاذة. طيب إذا نوجهها إعرابيا إيش نوجهها؟ الآن فيها قراءتان مشهورتان لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر على أنه استثناء وغير أولي الضرر على أنها لصفة للقاعد قاعدون مرفوعة غير مثلها. طيب إذا نبغى يعني على قراءة الشاذة غيري نوجهها بماذا؟ ليش مجرورة؟ ها؟ المؤمنين طيب على أنها وصف للمؤمنين أو بدل من المؤمنين أيوه بأنه مجروح تصير غيري. طيب الآن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فهذا يدل على سقوط الجهاد عنهم يعني حتى لو تعين الجهاد صار واجبا والإمام استنفر مثلا أو دهم العدو البلد فيصير هؤلاء معذورون بترك الجهاد لعدم قدرتهم وأن الثواب لا يسقط لنياتهم الصالحة. فإذا وجب الجهاد وصار فرضا فهم يذكرون أنفسهم بالنية ويجددون النية والعهد، لو كانوا قادرين لخرجوا. والجهاد أصلا يعني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، يصبح فرض عين في حالة. جاء في صحيح مسلم: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن للمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. فمن هؤلاء الذين حبسهم العذر؟ المحبوسون من أجل العذر. طيب، يقول السائل: هل من صلى صلاة الجنازة على الكافر يكون كافرا؟ لا، لا يكفر بهذا، لكنه يكون عاصيا آثما. كيف يصلي على أعداء الله؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم عنه، إنهم كفروا بالله. فالعلة في الآية علل منع صلاة الجنازة على الكافر لماذا؟ لكفره، يعني الكفر هو سبب المنع من صلاة الجنازة عليه. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طيب إيش تكملت الآية؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب، فإذا هذا هو سبب منع صلاة الجنازة عليه، فكيف يصلي عليه وهو كافر؟ طيب، ممكن واحد يقول الكافر ممكن يكون معذور عند الله أنه مثلا ما بلغت الحجة. نقول صحيح، ممكن يكون معذور عند الله يعني يوم القيامة، لكن نحن بالنسبة لنا في أحكام الدنيا سنجري عليه أحكام الكفار، فلا يرث من مسلم ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهو في الدنيا سنعطيه حكم الكافر، لأنه هو كافر بالنسبة لنا، مات على الكفر، فسنجري عليه أحكام الدنيا بالنسبة للكفار. لكن عند الله ممكن يكون هذا الكافر مثلا معذور؟ أي نعم، ممكن يكون واحد مات في كافر مات في قطب المتجمد، يعيش في القطب الشمالي ولا في القطب الجنوبي ولا في أي أدغال أو صحراء ما بلغه الإسلام. افرض أنك حضرته ومات أمامك، ما جيت بعد ما مات، أنت جيت لقيت واحد كافر في سقع من أصقاع الأرض، طيب هذا ممكن يكون معذور أنه ما بلغت الحجة، كوي صحيح. لكن بالنسبة أنت الآن كيف تتعامل معه في أحكام الدنيا؟ على أنه كافر، أنه هذا هو الظاهر، هذا هو الذي حصل، أنه مات كافر. ما تجي تقول مثلا: والله يمكن هذا يوم القيامة الله إذا اختبره ينجح خليني أدعو له الآن بالمغفرة والرحمة. طيب يمكن يمكن يمكن ما يكون. فنبني على ماذا؟ نبني على الظاهر وعلى الأصل وعلى أنه الآن مات كافر، ولذلك ما نصلي عليه صلاة الجنازة. طيب، يقول السائلة وتقول الأخت السائلة من بلجيكا: كيف تكون العلاقة بين الرجل وزوجته في حالة ما إذا طلقها وكان بينهما أولاد؟ فما هي حدود الاتصال بينهما؟ وهل هناك خلاف في علاقتهما سواء كان الطلاق مرة أو ثلاثا؟ طيب، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وكانت المرأة في العدة فهي لا زالت في عصمته، فهو يكلمها تكلمه يدخل عليها تكشف عليه عاد الخلوة تماما. لكن إذا خرجت من العدة أو كانت الطلقة الثالثة ورعت ذهبت إلى بيت وليها، لأن خلاص الآن انتهت العلاقة مع الزوج، كيف يعالج موضوع الأولاد؟ صارت الآن المرأة أجنبية، هذه المرأة صارت أجنبية عن زوجها بانتهاء عدة الطلاق مثلا الرجعي أو حصول الطلقة الثالثة، خلاص خرجت من الآن، ما عاد ما في علاقة، ما انتهت العلاقة. كأي امرأة أجنبية لو أراد الواحد أن يكلمها لحاجة ماذا قال الله؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. طيب، فبناء عليه من خلف الباب من وراء الحجاب هي تقول له خذ الأولاد، هات الأولاد، هذه ملابس الأولاد، لأن خلاص صحيح في طلاق بس في أولاد بينهما، ما لهم ذنب، ولا بد من مراعاة حال الأولاد. وهذه المرأة الآن إما أن تكون قد تزوجت وإما أن تكون ما زالت عند وليها، لكن أجنبية، صارت أجنبية علي، لكن لا مانع من أن يتحدث مع مطلقته بالهاتف أو من وراء الباب من أجل مثلا شيء في مصلحة الأولاد، ترى الولد مريض، الولد يحتاج إلى طبيب، الولد في المدرسة كذا، هذه أشياء يعني لابد من يعني استمرار نوع من الحديث أو الكلام فيها. طيب، يقول السائل من فرنسا: أنا متزوج منذ عام وزوجتي الآن حامل وأريد تركها عند أمها لأذهب إلى السعودية لطلب العلم، لكن والدتها غير قابلة وتريدني أن أبقى مع زوجتي لاعتناء بها والبحث عن عمل ومسكن، فما توجيهكم؟ طبعا يعني إلقاء المسؤوليات على الآخرين غير صحيح. يعني مثلا الآن أنت مكلف بزوجتك، تأتي تقول يلا لوالدتها أنت عليك المسؤولية، ما هو كلام يعني لا يقبل. ولذلك يعني إذا ما تدبرت أمر زوجتك من جهة رضا والدتها عن بقائها عندها أو محرم آخر لها مثلا أو مكان آمن أنت تستأجره مثلا وتدبره لها، فلا تذهب، لا تذهب. ويمكن طلب العلم بطرق كثيرة الآن، يعني بعد ثورة الاتصالات ممكن طلب العلم الآن، حضور الدروس العلمية، يعني الآن يمكن بعض المواقع على الإنترنت فيها 1000 درس شهريا تنقل، ممكن ينقل 1000 درس شهريا، يعني هذا الواحد أراد أن يحضر هذا ممكن ما لا يجد وقتا من كثرة الدروس، وهذا شيء لم يكن ممكنا من قبل أن واحد يحضر حيا، يحضر دروس يعني مو مسجلة، يحضر يعني يحضر الآن، يعني الآن تبث إليه مباشرة ويسأل ويأخذ جواب ويسمع ويسجل ويلخص ويكتب يعني كأنه في الدرس، هذا ما كان ممكن. يعني النووي رحمه الله لما يعني هذا طبعا من كراماته، يعني كان يحضر 12 درس في اليوم، 12 درس في اليوم، طبعا سينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان، حين ما يجد واحد وقت ليأكل ولا يجد وقت لا للغداء ولا ما ما ما من تنقل بكثرة التنقلات. الآن عندك الجهاز تفتح محطة 2 3 4 درس 10، خلاص متنوعة في أماكن مختلفة في موضوعات متعددة لمشايخ متعددين، فهذه نعمة كبيرة ممكن تستثمر جيدا في قضية طلب العلم. ولذلك يعني في قضية الذهاب تقول أريد أن أسافر لطلب العلم، يعني ما تسافر إلا إذا صار وضع الزوجة مطمئن تماما، بعد ذلك تسافر. وإذا سافرت وأردت أن تقيم في السعودية استقدمها، اعمل فورا على استقدام الزوجة، لأنه يشق على الزوجة أن تبقى بعيدا عن زوجها. الزوج رجل يعني ينشغل يلتهي، راح رايح جاي علاقات كذا، لكن زوجة جالسة تنتظر، مش محبوسة أصلا، محبوسة في البيت على زوجها، على زوجها محبوسة للفراش ولخدمته ولأولاده. طيب، فالآن هذه امرأة أيضا لابد أن يقدر حالها وضعها. تقول السائلة أيضا من فرنسا: ابني لديه مشكلة في أسنانه حيث لا تنمو بطريقة مستقيمة وفي المكان المناسب، هل يجوز أن يجعل له الطبيب أداة في فمه حتى تستقيم، أو يدخل هذا في تغيير خلق الله؟ الجواب: لا يدخل في تغيير خلق الله، هذا لتقويم العيب مثلا، وهو العوج في أسنانه، يتراكب بعضها فوق بعض وتنمو معوجة، فإذا قلع بعض الأسنان وعمل التقويم هذا للأسنان لكي تكون مستقيمة، يكون نطقه سهلا ومضغه للطعام سهلا، ما يصير في احتشاء للطعام بين الأسنان، وهذا قد يتعب يؤذي. حتى الشكل أيضا، وخصوصا المرأة البنت يعني مهم أن يكون هناك تقويم لأسنانها. فالآن عملية التقويم طبعا تطورت كثيرا عما كانت عليه من قبل، فلا يدخل في تغيير خلق الله، هذا قلع أضراس وشد عليها أسلاك، يشد الأسلاك عليها حتى تنمو، وكل فترة يرص الأسلاك، هذا ما هو من تغيير خلق الله. تغيير خلق الله الوشم، النمص مثلا، تصغير الثدي، تكبير الأنف، تصغير الأنف، هذا لعب، تلاعب بالخلقة. طيب، أيضا السؤال من فرنسا يقول: أريد الذهاب إلى مصر لتعلم اللغة العربية لمدة عامين، لكن والدي قال لي إن ذهبت فلست ابني وأنا بريء منك، فهل أطيعه؟ إذا كان هذا العلم يحتاجه هذا المسلم في فهم دينه ولا يوجد في ذلك المكان، فإنه لا، ليس ملزما بطاعة أبيه، لكن يداريه ويتلطف معه ويذهب. وكذلك لو قصد الهجرة من بلاد الكفار، لو قال: أنا الآن خلاص أنا أريد أن أهاجر من تلك البلاد الكافرة إلى بلاد المسلمين وأتعلم فيها الدين، هذه نية حسنة، ولا يعني يقال له لازم لا عليك أن تطيع أباك في بقائك في بلاد الشرك أو في بلاد الكفر، لا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تأخير صرف زكاة المال لعدم توفر من يستحق في نظري؟ الجواب: نعم ممكن، لكن هذا اضطرار، ما هو اختيار. الآن واحد يبحث عن فقير، ما وجد مستحقا للزكاة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لنا عن يعني عهود وأزمان وحالات يعني تمر بالتاريخ في الأمة ما يجدون فيها الزكاة، يسعى على الزكاة لا يوجد، مثل عهد عيسى عليه السلام من البركة ما عاد باقي واحد محتاج خلاص. فالزكاة يطاف بالزكاة لعل أحدا يقبلها، فلا يوجد من يقبلها. صار في عهد عمر بن عبد العزيز كان يطاف بالزكاة، يعني يدورون واحد فقير ما يجدون، أغنى عمر الناس، مرت فترات يعني طبعا في الأمة الإسلامية في بعض البلدان بعض الأزمان يعني في محدودة جدا وجد هذا، في آخر الزمان في عهد عيسى يوجد هذا. طيب الآن، طيب واحد مثلا قد يكون في بلد أغنياء دور ما حصل، طيب يرسلها إلى بلاد أخرى إسلامية فيها موجود، يعني لا، ما في أكثر من فقراء المسلمين، أكثر دين في العالم أتباعه فيه الفقر من فقراء المسلمين مع الأسف. هل السائل من الكويت: هل على المصلي أن يحرك شفتيه بالصلاة السرية حتى تصح صلاته؟ نعم، عليه أن يقرأ، والقراءة هي تحريك اللسان والشفتين وجريان النفس، وإلا ما صارت قراءة، صارت استعراض، واحد يمرر الفاتحة على ذهنه. كذا يتخيل الفاتحة، أما يقال له قرأ الفاتحة لا، وما قرأ الفاتحة. فإذا لابد القراءة من تحريك اللسان والشفتين، جريان الهواء النفس حتى تكون قراءة. يقول هؤلاء الإخوة من المغرب: هل تختلع المرأة بإرجاع المهر على شكل فسخ أم بإعطاء مال جديد على شكل معاوضة؟ لا بأس بهذا أو بهذا على حسب ما يتراضيان عليه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا افتدت نفسها بنفس المهر الأولي خلاص، إذا رضي ببعضه رضي ببعضه كذلك، مال جديد تدفعه إليه كذلك، حسب ما يتراضيان عليه ويتفقان عليه. كم تعتد المختلعة؟ وهل في المسألة خلاف؟ نعم، في المسألة خلاف مشهور جدا، والجمهور على أنه طلاق، كثير منهم يعتبره طلاق، ويجرون عليه عدة الطلاق، ثلاث حيضات. لكن الراجح والله أعلم أن عدة المختلعة حيضة واحدة، وذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله وغيره، نصره نصرا عظيما، وقال يعني إنه الآن الخلع ما في استرجاع من الزوج للزوجة، فليش العدة ثلاث؟ يعني الآن الطلاق في استرجاع، حق استرجاع الزوجة من قبل الزوج موجود قائم، إنه أثناء عدة الطلاق يا أيها الزوج أنت ممكن تراجع الزوجة، تقول راجعتك فترجع إليك على النكاح الكامل أو الزواج الكامل. لكن في الخلع ما تستطيع، لأنه أصلا ما هو الغرض من الخلع؟ أن تفتك من الزوج، فروح أيضا الآن راحت ودفعت له فلوس وخلعت نفسها، نقول أي ممكن تسترجعها؟ أجل إيش فائدة الخلع كله إذا كان، فإذا كان لا يمكن استرجاعها في عدة الخلع فما فائدة تطويله؟ ولذلك المهم ذهب يعني عدد منه يحصل بحيضة. هذه الأمة يطأها تعتد حيضة ويطأها، هذه طبعا هذه العادة، يعني وجود نوادر هذا لا حكم له، العادة أنه حيضة واحدة خلاص دل على أن الرحم بريء. ولذلك الآن في قضية الزوج 14 أيام عند وفاة الزوج، ما هو فقط عشان براءة الرحم، حق الزوج نفسه الميت أن زوجته ما تمتنع عن الزواج إحدادا عليه هذه الفترة، مو بس لأجل أنها يعني استبرار الرحم. طيب، ما الصارف عن الوجوب لآية الدين؟ إذا تداينتم بدين فاكتبوه، يمكن قصد الأخ السائل إيش اللي صرف الوجوب الكتابة، يعني من الكتابة من الوجوب للاستحباب. فنقول اللي صرفها أن المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تداينوا بين بعضهم كثيرا ولم يكتبوه، ما هو كل دين، لم يكتبوا كل دين، فدل ذلك على أن الأمر بالكتابة إنما هو للاستحباب، علما أن بعض العلماء قال الوجوب فاكتبوا قال الوجوب، وأنه أقطع للنزاعات وأحسم وأبعد عن الخلاف لكن لا شك أنه أمر مشروع مستحب مأمور به أمر الله تعالى. يقال عن موسى عليه السلام أنه موسى بن عمران، وقال تعالى عن مريم على لسان بني إسرائيل يا أخت هارون، فهل هناك علاقة بين العمرانيين وبين الهارونين؟ العمرانين والهارونين، العمرانين والهارونين، الجواب ما في علاقة مباشرة، لأنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم. يعني عمران أبوها أبو مريم سمي عمران على اسم والد موسى اللي كان أيام. وكذلك مريم كان لها أخ اسمه هارون، مريم بنت عمران، لكن هذا هارون ليس هو هارون أخو موسى النبي، لأن بينهما سنوات طويلة جدا. طيب من وين جاء اسمه هذا هارون؟ لأنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين من قبله، يعني يقتدون بهم حتى في التسمية، يسمون على أسمائهم، وفيها تفاؤل رجاء أن يكون يسير يقتدي به يهتدي به يتشبه به يتأسى. يعني هذا قول الثاني ممكن نقول. قال بعضهم إن مريم ما كان لها امرأة عمران ما لها ولد اسمه هارون لأنه ما كانت تنجب، فالمقصود يا أخت هارون يا شبيهته في العبادة لأنها كانت تعبد كثيرا. ويقال في اللغة العربية هذا أخو هذا، يعني شبيهه. هذا في اللغة صحيح، لكن ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار تساؤل قال إنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين من قبلهم. طيب يقول من أمريكا السؤال، سألت قبل 3 أيام عن أكل اللحوم غير المذبوحة، وللأسف تعارض وقت الدرس مع وقت الدوام. قلنا إذا ثبت لديك أن لحم غير مذبوح لا يجوز لك أن تأكله، أما إذا كان ثبت لديك أنه مذبوح تأكله. فإذا ما عرفت أنه مذبوح ولا غير مذبوح، فما هو الأصل بالنسبة لطعام أهل الكتاب؟ أنك تأكله. حدث بيني وبين النصراني نقاش حول النصرانية والإسلام، الرجل لدي اهتمام بالموضوع لكن أنا ما عندي علم كافي. ممكن تدل على بعض المواقع الإسلامية أو على بعض الدعاة أو على بعض اللي أسلموا، بعض الذين أسلموا من الأحبار والرهبان عندهم معلومات ممتازة يستطيعون إفادة هذا الشخص. هل يوجد دليل من القرآن الكريم يدل على تحريف التوراة والإنجيل؟ طبعا هذا. يحرفون الكلمة عن مواضعه غيره، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. طبعا هذا بالكلام عن الغلام بالكتابة. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب إذن كثير تحريف الكلم، الآيات الدالة على ذلك كثير. يقول هل يوجد دليل القرآن؟ طيب يقول السائل من مصر، امرأة زوجها محبوس ولديها أطفال ومريضة بمرض في المفاصل وتطلب مكنسة كهربائية، هل يجوز شراؤها لها مال الزكاة؟ لا، وإنما نعطيها المال إذا كان ما عندها وهي تشتري ما تريد، تشتري طعاما لباسا مكنسة كهربائية تدفع فاتورة الكهرباء، هذا شأنها. إذا محتاجة فقيرة تعطى. نرجو بيانا في حكم العطور الكحولية، هذه طبعا من مسائل يعني فيها نوع من التعقيد، لكن إذا كانت مسكرة لو شرب سكر لو شرب سكر خلاص هذه خمر، ف فهو لا يتعطر لا يستعملها عند جمهور العلماء. بعض العلماء يقول هذه نجاستها ليست عينية ليست حسية وإنما نجاسة معنوية، فيجوز التعطر بها ولا يجوز شربها. الذين يقولون ما يجوز التعطر بها لأن خمر الخمر ما يجوز استعمالها ولا حملها ولا نقلها ولا تخزينها ولا احتفاظ بها ولا أي شيء، خلاص لا، الخمر ممنوع أصلا إنك تستعملها وتجيبها أصلا حتى لو ما شربتها ما يجوز تحطها عندك في البيت. فيقولون هؤلاء أنه يوجد عطور أخرى فيها يعني ما فيها كحول مسكر، ما فيها، ممكن يكون فيها سم بس ما هو مسكر، مثل قريب أمس أول أمس